يقول في كتاب التوحيد ذكرتم أن اليأس والقنوط ينافيان التوحيد، كيف يكون ذلك؟ وما علاقة نفي التوحيد باليأس والقنوط من رحمة الله؟ جوابه أن أصل اليأس والقنوط يرجع إلى عبادة الخوف وعبادة الرجاء، وهما من العبادات التوحيدية، فيتعلق بهما حينئذ منافاته للتوحيد أصلا وكمالا على ما تقدم بيانه في شرحه. فهو بالنظر إلى أصلهما في تعلقهما بعبادة الرجاء وعبادة التوحيد اللتين هما من العبادات التوحيدية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.